وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، شكر الله خطواتكم وجعل عملكم خالصا زائدا في موازين حسناتكم. نعم، انني استشعر ايها الاحبه في الله، استشعر حين التقي بكم في هذه اللقاءات المتواليه المتتابعه في جروب تخص الشباب وتهم قضاياهم، استشعر اننا في الطريق ان شاء الله. ارجو ان نكون في الطريق ان شاء الله لإنشاء دين يستطيع حمل رسالة الإسلام. أرجو أن نكون إن شاء الله في طريقنا لإنشاء دين تعلو على يديه راية الإسلام. أرجو إن شاء الله أن نكون في سبيلنا لتحرير جيل من أوباق الشهوات ومن حوار وسعار، وهذا السعار المتلاحق لمتابعة وعبادة الجسد والجنس. إننا أحبتي في الله حين نلتقي على مائدة القرآن، نسأل الله أن يعلمنا منه ما جهلنا. حين نلتقي على مائدة الكتاب والسنة والتوحيد الصافي، حين نلتقي هذه اللقاءات المتوالية، فإني أنصحكم إخوة الشباب بالصبر، مزيد من الصبر وكثير من المتابعة وطويل من التسكين للثبات. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. نحتاج لمزيد من التسكين للشباب حتى لا يطير مع الأهواء. نحتاج إلى مزيد من الصقل لقلوب الشباب لنحو هذا الران الذي وقع على القلوب فسودها. اللهم صافي قلوبنا، اننا بحاجة الى مزيد من الصقل، وهذا يستلزم مزيدا من الصبر مع مزيد من زيادة سرعة الحركة. فمع سرعة الحركة، وتخيل انها الطوالة تجلو قلبك، كلما زادت سرعتها كلما كان الصقل اسرع، وكلما كان الصبر كلما كان الصقل افضل. نحتاج الى صقل قلوبنا وسرعة الاستفادة، فلا تعجلوا لكي تصلوا الى ان تتصل قلوبكم بالله. ويوم يتصل القلب بالله ابدا لن تتعب، لن تعاني، لن تقع مرة اخرى اطلاقا، تقع مرة اخرى اطلاقا، وانما ستظل كل يوم في زيادة يعصمك الله ويحبك. يقول ابن القيم في كلام له جميل في كلام عن الحب، اللهم ارزقنا حبك يا رب. يقول: ولهذا تجد العبد اذا كان مخلصا لله، منيبا اليه، مطمئنا بذكره، مشتاقا قلبه الى لقائه، منغرفا عن هذه المحرمات لا يلتفت اليها ولا يعول عليها. تسمعني؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: ولهذا تجد العبد اذا كان مخلصا لله، اللهم ارزقنا الله والاخلاص عزيز. تجد العبد اذا كان مخلصا لله منيبا اليه، اللهم اجعلنا منيبين اليك يا رب. مطمئنا بذكره، اللهم ارزقنا قلوبا تطمئن بذكرك. مشتاقا قلبه

لا يصلح للعمل في صناعة الطيب ولا يليق ولا يتأتى به. فمن خط للعمل في الدباغة معنة، من خلق للعمل في الدبابة مع النجس بقايا الدم ولحوم الميتة، من خلق للعمل في الدبابة لا يصلح لصناعة الطيب. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اللهم انا نعوذ بك منهم. فانتبه اخي في الله، ليزدد شوقك الى الله، تزدد قربا من الله، تبتعد عن المعاصي والذنوب. ليزدد اخلاصك، تزداد اعانة الله لك فتخطط من الذنوب والمعاصي. لتزداد انابتك لله، ليحميك الله ويحوطك ويحوطك ويمنعك من كل شيء. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين. تعالوا الليله لندخل المحطه الاخيره، ولكن يظهر انها محطه جميله، محطه نتوقف فيها لمواجهه الشهوه بحسم وقطع جذري، ألا وهي محطة الزواج. والزواج إخوتاه، اسمحوا لي وصدقوني إن أقسمت أرجو أن لا آثم، أن أقول أن الزواج نقطة تحول رهيبة في حياة الشباب، نقطة تحول رهيبة جدا في حياة الشباب. الزواج، وما أدراك ما الزواج؟ الزواج ذاك العمل، هذه الأمنية، هذه الأمنية الغاية التي وقرت في أذهان الشباب فتعلقت بها قلوبهم منذ أن بلغوا الحلم، منذ أن يبلغ الشاب الحلم، وأول ما يخطر بباله الزواج، ويظل يعيش على هذا الأمل في أحلام وردية يتمناه، ويرسم له في ذهنه صورة خيالية. ألا لعنة الله على الظالمين الذين مثلوا للشباب أن الزواج ما هو إلا غناء ورقص وتمثيل وخباء وطر وخباء شهوة، قبلات وأحضان وكلمات حارة، وظن الشباب أن الزواج لا مسؤولية ولا جنة ولا نار، بل هو كيف جاء متى يدخل هذا البيت الوردي الجميل الهادئ الذي يبث فيه الانفاس الحمراء والليالي الحمراء، ويعيش مع امرأة طول بعرض مع جمال فارس كأشكال التماثيل التي يراها، يرسم هذه حتى إذا تزوج وقع على أرض الواقع فانكسر قلبه مع رقبته. الواقع يتغذى غير ذلك، ونحن كمسلمين خصير، اللهم اجعلنا مسلمين لحقا. نحن كمسلمين خصيصا، الزواج عندنا شيء آخر. نحن لا نتزوج لنعبد، ولا نتزوج لنلعب، ولا نتزوج لنغني، ولا نتزوج لكي نهرج، ولا نتزوج فقط لنقضي الشهوة والوطر، وان نظل 24 ساعة او 20 ساعة من 24 على السرير. لا، اننا نتزوج بمثل هذا، اننا قوم خلقنا لغاية الله لهدف، فان سيناه ضعنا، وما خلقت الجن والانس الا

كما يحدث مع بعضنا. تأتي زوجتهم قم يا فلان ولا حاضر ان شاء الله دلوقتي اقوم. هي الامور نايمة جنبي لسه يقوم. اما الاخرى تستعجل وتخبث لكل قم يا رياح. قال انا اقوم. فلما مضى نصف الليل قالت قم يا رياح انا تقلبي. قال الان اقوم ان شاء الله. فلما مضى ثلثي الليل قالت ويحك من غرني بك يا رياح والله ان لم تكن لتركت بيتك الى بيت اهلي. قل يا رياح من غرني بك انت؟ قالوا لي حادث جاي تنام. دليل ليله البناء ليله البناء قد يسمع ساب مثل هذه فليلة عرسه يظن انه تزوج معاذا. لا انسى انسى مضى عهد الصحابة مضى عهد هؤلاء التابعين الكبراء. ان شاء الله ان شاء الله لك ان تسمع غدا في قبة المعاذ ستسمع. تعالى زن نفسك في العبادة الى جنب رجل من السلف. زن نفسك في الاخلاق. تعالى وزينك. تعالى آذن إلى جنب رجل في الصبر على الطاعة. اللهم ادخل الصبر على الطاعة. لن تجد. ذهب ذاك العصر الأمجد. نحن نريد أن نصنع عصرا كعصره. اللهم اجعلنا ممن يصنعون هذا العصر. نعم لا بأس. لا نقول أنه يأس يئيسنا من أن يكون. قد يكون. ويكون مع رجال أولي عزم كأولئك. لا بأس قد يكون. ولكنك تحتاج لكي يكون الى جهد جهيد وصبر مديد. اذا اردت ان تعيش الواقع فلا بد ان تبدأ بنفسك وتصبر صبرا جميلا. كنت احدث اخوانكم محاضرة بعنوان طلب العلم بين علو همة السلف وخيبة اهل عصرنا من الخلف. فتطرقت في ذكر طلب العلم وعلو همة السلف الى قضية قد تكون حائلا بين السبب وبين طلب العلم الا وهي الفقر. اللهم وسع اساس المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. هذه قضية خطيرة وستواجهنا ان شاء الله في موضوع الزواج. لان اول عائق من عوائق الزواج هو الفقر. وعائق من عوائق طلب العلم الفقر. فتسأل الشباب اليوم من منكم من هؤلاء الشباب الحاضرين اللهم اجعلنا جميعا في ليلتنا هذه من المرحومين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد اصلحت قلوبنا. اسألكم جميعا من منكم ينضم الى معهد للدعوة لاعداد الدعاء ليتلقى. كم واحد فيكم؟ 10-15 واحد صح؟ 20 خليني احسن الظن. دكتور احضر بعيد وخليك معي. فالمحفوظ يا شباب اذا سألتك انت اخي مش معهد للدعوة ليه؟ خليه ده صغير ده. ها واحد من الكبار دول. ليه ما انضمتش المعهد المعاهي اعداد الدعاء لكي تتعلم علما بتركيز علم اكاديمي. انت تدرس الفقه من اول سنه اولى سنه رابعه تكون انهيت كتابا وكذلك المصطلح وكذلك الاصول وكذلك العقيده وكذلك السيره و و و الى اخره. تستمر يا سيما لم تنضم. قل لي ما انضمتش ليه؟ يقول لك مفيش وقت. مفيش وقت ليه؟ لانه بيشتغل من 9 الصبح لتتعب ليه؟ طب اشتغل من 9 الصبح لتتعب ليه؟ عشان اتجوز عشان اكل عشان اعيش صح؟ اقول وما المانع ان تشتغل من 9-2 في الحكومة؟ ليه لا؟ يقول مرتب الحكومة يكفي مين؟ هذا ما اقصده. ان تعمل ثانية الصبح 2 في الحكومة تقبض مرتب 150 جنيه مثلا بلاش 150 ساعات 180 جنيه وتجوع وتعيش فقيرا. فقير. طب والجواز يا مستير اسمع هذه القصة نقلتها بنصها من كتاب اعلام نبلاء

لقيت الله فويحك كله بعز ولا تأكله بذل. هذا ما اقوله للشباب، لا تستعجل. كنت اقول للشباب هناك اطلب العلم وتفرغ لطلب العلم وانسى الزواج، انسه وسيأتي يوم والله واقسم لك صدقني سيأتي يوم تجد من يدق بابك فلان انا جاي اجوزك بنتي، فلان انا جاي اجوزك اختي، تقول له انا يقول تروح تشوفها تقول له جزاك الله خير لا حاجة لي في الزواج، وتنتظر ان يدق بابك الاخر لتذهب فتنظر هتلاقي ولد بس تصبر مستحيل جدا مش عارف انسان وصلت وسيرزقك الله رزقا حسنا يقول ربك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسب يعني ايه كافي ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ها ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلذلك هؤلاء الشباب انا اتحدث من الذين همهم الزواج يقول يا خوش يتكلم عن الزواج ليل نهار يفكر في الزواج. لما تفكر؟ تعال يا واهم، تعال ايها الواهم يا من تعيش في وهم الزواج لأحدثك عن الحقيقة. الزواج منعطف خطير ونقطة تحول في حياة الشباب، واول اثار الزواج تأثير الزواج على العقيدة. الزواج يؤثر على العقيدة؟ يؤثر على العقيدة. فالزواج له تأثير على العقيدة مترتب على أثر الحب. هناك حقيقة إنسانية، معلش أنا أكثر الدراسة في موضوع القلب. يعني لو أن أفتحكم لأفتح الله لكم، أفتحوا في مجلس تقاربوا جزاكم الله خيرا تقاربوا لأمام فرجة شدها حقيقة تؤكد واختلافا اتفاقا واختلافا. هذه الحقيقة تقول أنه لما كان صلة مباشرة بإحساس الحب وللاعتقاد صلة مباشرة بصفة التفكير أصبحت هناك علاقة مباشرة بين الزواج والاعتقاد. هذه أمثلة تؤكد هذه الحقيقة. العاص بن الربيع كان زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة فرارا من الإسلام، فتبعث إليه زينب ليدخل في الإسلام. زينب بن هندي بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها يتلاقي البلد وينسى عشان ايه مش عايز يسلم، فترسل إليه رسالة فيجيبها. اسمع الجواب بتاعه بيقول ايه؟ والله ما ابوك متهم، لا ابوك عندي بمتهم، وليس احب الي من ان اسلك معك يا حبيبي في سهم واحد، ولكني اكره ان يقال زوجي خذل قومه فالدرسي. شوف كلام جميل. وانا نفسي معلش دي حته كده ناخدها عارضه، نفسي الاقي الاخ كلام جميل زي كده. هذه ستاتي معنا هذه الحلقه المفروض انها بعنوان النيات في بلد باذن الله تعالى. كيف تختار شريك الحياه وكيف تختارين شريك الحياه؟ خلي بعدها فن اداره الحياه الزوجيه. كيف نجعل من بيوتنا جنه نعيشها بين زوج مسلم ملتزم واخت مسلمة ملتزمة شرطيا باذن الله ان شاء الله وكبر. لكن المقصود الان انه انظر هذا الكلام اللطيف انه يقول والله ما ابوك عندي بمتهم، واضح من الرساله ان العرب كان يحبه، كان يحب زينب زوجته، بدليل انه قال لها: وليس احب الي من ان اسلك معك يا حبيبه. هي اسمها زينب، لان يا حبيبه دي للتقريب والتوديد والتحبيب، ها، من ان اسلك معك يا حبيبه في شعب واحد، في شعب واحد. هل انا عايز امشي معاك في واحد؟ ما تيجي انت في طريق وانا في طريق، ابدا اتفرق. ولكني اكره ان يقال، اكره لك ان يقال ان زوجتي خذل قومه، فهلا عذرتي وقدرتي. شفت ايه بقى؟ جعلته يسلم قلبا ولكن يرفض ان يظهر هذا لحتى لا يعجر انه بقى تبع، انه بقى تبع مراته. كانت ايه زمان دي؟ زمان زمان كان عيب ان يقول ان الراجل يسمع كلام مراته، دلوقتي بقت هي دي الاصل. يعني نسأل الله يهدي رجال المسلمين ونساءهم. خذ شاهد الاخر الصفر، ما تعيش متجوزها، ما خلاص بيتي تركها. وهذا الصفي بن عمرو الزوجي، وايضا الاخر يقول ازاي كانت هي مسلمه وهو مشرك وظل الزوجه دي. هذا الامر كان في اول الاسلام ثم نسخ، نسخ في اخر، في اخر الامر. المطلوب هذا الصفي بن عمرو الزوجي ايضا يدخل في الاسلام، فتاتي امراته لكي تقترب منه. الصفي بن عمرو الزوجي رجل، عارفين خطبته ذاك كان قبل ذلك خطبته، انه إيه لما اتى مكه ليحج، وكان اهل مكه من المشركين واقفين في حمله اعلاميه لصد الناس عن سبيل الله، لصد الناس عن الاسلام، مكثفين كل جهودهم، تلفزيون واغاني وتمثيليات ومسرحيات. قريش، ها، قريش كانوا مكثفين كل جهودهم للصد عن سبيل الله ولطرد الناس عن الالتزام وتخويفهم وتكريه الاسلام لهم. قريش. فلما روى الصفي بن عمرو الدوسي يدخل مكه، قال لمكه: اسمه محمد بن عبد الله، يزعم انه نبي، فاياك ان تسمع منه رمه فيسحرك. هو ساحر. قالوا نعم. قال: فوالله ما دخلت مكه حتى وضعت الكرسف في اذني، الكرسف اللي هو الكفر، وسددت ذلك بعض وجعلت اطوف وانا انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الحجر يصلي، ثم لما طفت طوفين او ثلاثه قلت: ألست برجل عاقل اميز بين الحق والباطل؟ فلم لا اسمع ان كان خيرا قبلته، وان كان غير ذلك فانا اعلم اقوال العرب واقوال كهانها. يقول: فنزعت الكرسف، فوالله ما وقعت في اذني ايه الا وقع الاسلام معها في قلبي. شوف لما ربك يقدر انه هيسمع العين، هيسمع ولو جبت كل تلفزيونات العالم وديت وعملت اللي بعد اسمه اللي هم يقولوا بس، رغم كل هذا برضه اللي يريد له ربه ان يسمع الخير ايه؟ سيسمع وسيهتدي. ماذا دين من؟ دين الله، والله هو الذي ينصره، هو الذي ينصره. المقصود وسمعت منه فاسلمت من ساعتي في المجلس، ثم قلت: يا رسول الله، ان دوسا قد فتى فيهم الزنا وشرب الخمر، فارسلني الى دوس. كان يوم الحد اللي فات وللاسف ما لقيتكوش، كنا بنتكلم في فن الدعوه، وله تكمله لا ادري هتيجي ولا الدرسين في الاسبوع ده، ابو عاد واحد في الزاويه الحمراء والثاني في المطريه، بس ينفع انكم لعلنا ناتي فن الدعوه هنا ان شاء الله عز وجل عشان ما تحفظكوش ورانا. فالمقصود ان سياتي درس لفن الدعوه اقول فيه ان اول شرط للعمل في الدعوه الانفعال العاطفي. اول شرط للعمل في الدعوه ايه؟ ان يحصل عندك انفعال قلبي، ان تحمل هم هذا الدين، انك تشوف احد ما بيصليش يبقى قلبك يغلي، طب ما بيصليش ليه؟ وانا ماليش لازمه في الدنيا دي. ده لو ما صلاش يبقى انا ما عملتش حاجه خالص. وتظل تحمل هذا الهم وتبيح طيلة الليل تضع خدك على يدك وتفكر كيف كيف اكلمه؟ كيف ادعوه؟ كيف ادخل اليه؟ كيف احيله الى المسجد؟ كيف احبب اليه الصلاه؟ كيف كيف كيف؟ حتى تصبح فتهرول الى اليه لتاخذ بيدك. وهذا الامتحان نتيجه كلما زادت حرارة الإيمان في قلبك كلما ازداد الانفعال العاطفي لتعمل لدين الله عز وجل. فالمقصود الطفيل بن عمرو فأتأسلم قال ايه؟ أرسلني إلى دول. فمضى إلى دول. أول بيت يطلع على مين؟ على بيت. وأنزل عشيرتك الأقربين من فن الدعوة لازم تبدأ بأهلك. فدخل على زوجته فتأتي امرأته لكي تقترب منه فيمنعها ويقول لها لقد أصبحت علي حرام. قالت ولما؟ قال أسلمت. قالت أنا منك وأنت مني ديني دينك كيف أسلم؟ هذا تأثير الزواج على العقيدة. أنت تبتعدني ليه؟ وهذه هي الحبيبة. لكن واحد يلتزم ربنا يكرمه ويعطي حياته ربنا يكرمه ويلبس القميص ويقصر ويغطي رأسه بعمامة او بثوب او بغير ذلك. ربنا يبارك فيه ويحضر دروس ويبدا يقرأ كتب ويجيب سرايا تقوم زوجته تقول له لا الكتب دي خيانة يا هي تبقى بتكرهه تبقى بتكرهه ما بتحبوش. لان لو كانت تحبه تقول له ايه؟ ديني دينك انا منك وانت مني. هكذا واضح من هذا الرد مع الطفيل بن عمري الدوسي انها اختارت الاسلام ليه؟ نتيجة اعتناق زوجها للاسلام احساسها من زوجها. خذ مثال ثالث. ام حكيم بنت الحارث بن هشام اسلمت يوم السبت. زوجها من؟ ام حكيم. من كان زوجها؟ عكرمة ابن ابي ذر. ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ارتحل ابو ارتحل عكرمة وانتقل الى اليمن. رحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن حته الى الاسلام فاسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. قل تأثير الزواج على العقيدة. قدم اليها ابو طلحة وقالت يا ابا طلحة ان مثلك رجل لا يرد ولكني امرأة مسلمة وانت رجل مشرك فلا تصلح لي ولا اصلح لك ولكن ان اسلمت كان اسلامك فضائي فيسلم من ساعته ويتزوجها. امثلة كثيرة جدا جدا الى ابعد حد تجدها مترامية الاطراف ان للزواج تأثيرا على العقيدة. في انك اذا تزوجت امرأة متبرجة وتقول ان شاء الله عز وجل انا ساجعلها تهتدي وتلبس النقاب حتى ولو لبست النقاب ظاهرا في ابتداء الامر فانك ستذهب وراءها في معاناة حقيقية لنقلها الى الايمان. واضح النراح. ولذلك احد الاخوة حين يقول لي انه سيتزوج امرأة متبرجة اقول ستكون معاناة من اجل اقناعها ان تلبس القمار ثم معاناة لكي تلبس النقاب ثم معاناة لكي تمتنع عن التلفزيون ثم معاناة لكي تقتنع ان الاغاني حرام ثم معاناة لكي لا تصافح الرجال من غير المحارم ومعاناة لكي لا تدخل احد من الرجال بيتك وانت في الخارج الى اخره من صويحباتها الفاسدات الى اخره. معاناة طويلة عليك بالاخوات مباشرة للملتزمات. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ايها الاخوة لا اثير عليكم فاقول ان سبب كل فساد وشر في بيوت المسلمين هو فساد النية. فساد النية. حين اسألك لماذا تزوجت؟ ايها المتزوج لماذا تزوجت؟ ايها الحسب لماذا تتزوج؟ اريد رجلا يقول لي بصدق في الاصل لماذا تزوج. قلما نادرا، والنادر كما يقول الفقهاء لا حكم له، نادرا اذا وجدت رجلا تزوج لله. تزوج لله لشهوته، لرغبته، لهواه، لانه يحب من تزوج بها، او لانه اعجب بجمالها، او انه رضي منها اخلاقها، او انه ارتبط باخيها او والدها او الى اخره. اما الذين تزوجوا في الله فلا تجد، لله فلا تجد. يعني احد كان عنده شهادات استثمار، يعني يقول اخذ الربح واتصدق به ولا اتركه؟ لا تترك الربح، خذ الربح، ولكن قبل ان تاخذ الربح خذ راحه المال وتب من الربا. نسال الله ان يعافينا واياك من الربا. لا اطيل ايها الاخوه في هذه التقدمه الطويله، وندخل على النيات في الزواج. لماذا نتزوج؟ لماذا نتزوج؟ اننا بحاجه الى ان نعرف لماذا نتزوج قبل كل شيء، قبل ان نتزوج او نقبل على الزواج. لماذا نتزوج؟ هناك النيات في الزواج، ومن تزوج يمكنه ان يجدد النية، يمكنه ان يجدد النية منذ الان. وان كانت النية اثناء العمل هناك كلام للفقهاء في قبولها او ردها، ولكن ان نية صالحة عسى ان يتقبل الله منك. نسأل ان يقبلنا واياكم في الصالحين. اول نية من نيات الزواج طلب محبة الله. تتزوج لكي يحبك الله، طلب محبة الله لتحقيق مراده الكوني القدري. فإن الله عز وجل قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. سريا في كل شيء زوجين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت. فالمقصود أنك تحقق سنة الله الكونية القدرية فيحبك، لكن على وجه صحيح. فلا شك أن الكافر يحقق هذه السنة الكونية صح ولا لا؟ بأن يتزوج، ولكن تحققها بنية. هو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا. فاستمرار ذرية المسلمين ونسل المسلمين أنت تعمل على استمرارك كونيا قدريا. واضح؟ ثانيا، طلب محبة الله بتحقيق مراده الشرعي ديني. والمفروض تكون عندكم واقع مسألة القضاء والقدر، أن هناك حكم قدر كوني وحكم شرع ديني. القدر الكوني ما يصيبك لا دخل لك فيه، أما الشرع الديني فهو ما يحبه الله ويرضاه وأنت فيه مخير. وأنت فيه مخير، فالزواج وأنت فيه مخير ولا مش مخير؟ مخير، إن شئت فتزوج وإن شئت فلا. مراد الله شرعا ان تتزوج. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وقال تعالى: وانكحوا الايام منكم وصالحين من عبادكم وانائكم. الامر انكحوا فانكحوا. فالله يحب الزواج ويأمر به. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهاتان نيتان لطلب محبة الله. الثالثة طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل سنته. فهو الذي قال: وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. رابعا طالبوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة ذرية المسلمين المباهاة. الحديث رقم 2940 في صحيح الجامع يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا في الحديث رقم 1782 في السلسلة الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. هذه القضية من القضايا المهمة، تزوجوا الودود الولود. الولود يعني كثيرة الولادة، مش واحد ولا اثنين بقى. كم اتمنى واحلم ان ارى بيت المسلم الذي فيه 20 ولد وعشر بنات. انى لنا ان نرى بيتا كهذا البيت. نعم وليه لا؟ ليه هذا بعيد؟ انا اعرفه، بيت موجود، قد يعني يعتبر حما بنتي، ابو زوج بنتي عنده 27 ولد. اي والله، لا من اربعة من اربعة الامال ربنا على اربعة ليه؟ نعم لا باس في ذلك، هذا غير معي، هذا امر محبوب يستحب في الشرع. اليس هذا يسعد قلب النبي؟ يعني لما تروح للنبي كده يوم القيامة وفيدك ولد وبنت، ولما تخش عليه 30 خلافة تزعل 20. نعم ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ أتظن أنك ترزقهم؟ أتظن أنك تربيهم؟ أتظن أنك تبارك في صحة زوجتك؟ أبدا. سمعت من احد الدعاة قال، وهو طبيب، قال ان مسألة الانجاب في المرأة تعطيها صحة افضل، لان في جسم المرأة مجموعة من الهرمونات لا تعمل الا بالانجاب، فاذا انجبت عملت هذه الهرمونات فصارت صحتها افضل. وهذا عندي عن تجربة، عندي انا في اهلي رأيته عن تجربة، الصحة تكون افضل كلما تم حملها للناس. سبحان الله، ان تبع غير كده فانا اصدق الله عن كل الاطباء، بل اصدق الله ولا اصدق احد اخر اذا تعاد قوله مع كلام الله عز وجل. والله عز وجل يمتن علينا بسرية، والله لا يمتن الا به. قال له يقول الله عز وجل: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظ ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فتم الاولاد نعمة، فهم نعمة، تزيد من اولادك. ولا تخش من ذي العرش اقلالا، لا تخش من ذي العرش اقلالا. احد الاخوة بعد ورا النهاردة يقول: انا علمت انك من الاثرياء وتجوزت الشباب من الاثرياء، جزاك الله خيرا، ماشي من الاثرياء وخلاص، لكن الحمد لله رب العالمين دعك من هذا. ما كان هذا الا بعد الولد التاسع، الحمد لله رب العالمين. فاعتمد على الله، وهذه امور تحتاج فقط الى صدق توكل، صدق، ويزداد رزقك وينمو مالك وتعيش رغدا كما سيأتي معنا في نيات الزواج. الزواج بنية زيادة الرزق. اللهم وسع ارزاق المسلمين في الحلال وبارك لهم فيها. المقصود طلب محبة رسول الله، وهذه النية الرابعة، بزيادة الامة من مباهاة تحبك صلى الله عليه وسلم. نية خامسة رد البصر وتحسين الفرج، انه انك تتزوج لكي تغض بصرك وتحصن فرجك. إنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وإيه؟ وأحصن الفرج. ستة من النيات أن تنوي إعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتحصين فرجها. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع. النساء، هذه المرأة لها سهوة ولا ملهاش؟ تحتاج أن تغض بصرها ولا تحتاج؟ تحتاج زوج، تحتاج إلى زوج. أخت مطلقة، اللهم زوج نساء المسلمين يا رب. أخت مطلقة وها أخ فاضل طيب، ولكن متخيل ان زوج ان اخته كلها طلقت انها تفكر انها تتزوج تاني. فقلت له، وهذا واضح، قلت: ان المرأة تحتاج في اصل تكوينها الى رجل يكون لها زوج يأمرها فتطيع، تحتاج الى زوج يغسل هدومه، غسل الملابس للزوج دي عند الزوجة متعة، نوع اشباع ربه. لذلك اذا تزوجت امرأتين، اللهم زوج المسلمين يا رب. معلش بقى يزعل يزعل. اذا تزوجت امرأتين وكنت عند احداهما تغسل لك والاخرى تقنعت عندها دون تغسلهم، تزعل وتزعل؟ تغضب. هذا امر هي تحتاج رجل يأمرها فتسمع، تحتاج رجل تغسل ملابسه، بل تحتاج رجل تلمح له حذاءه، تحتاج رجل تقبل يده يعني احتراما وتوقيعا، تحتاج رجل. المرأة بطبعها بأصل ما فيها تحتاج الى رجل، حتى وان طلقت 100 مرة تحتاج برضه ايضا تحتاج الى رجل، وان مات على زوجها تحتاج الى رجل. ودعك من النماذج التي يعتبرونها الثانيه. نعم، المرأة في الاصل تحتاج الى رجل. فلذلك انت وانت تتزوج هذه الاخت لا تتزوج لنفسك، بل تتزوج ايضا لها، انك تعينها على غض بصرها وتحصين فرجها فتأخذ اجرها. ايضا من النيات، دي رقم كم جبال؟ 7. طلب الحياة الطيبة، اللهم احينا حياة طيبة، سكن، مودة، رحمة، لذة في الحلال ومتعة. الزواج، الزواج اخوتاه فيه مجموعة من المتع. يهيئ الزواج لكل من الرجل والمرأة متعة من اعظم متع الدنيا. وهذه المتعة تنقسم الى قسمين: سكن وراحة نفسية من وجه، وامتاع ولذة جسدية من وجه. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فالسكن إلى المرأة يشمل سكن النفس وسكن الجسم. والمودة والرحمة إخوتاه من اجمل المشاعر التي خلقها الله. السكن والموده والرحمه، الموده والرحمه من اجمل المشاعر التي خلقها الله في الانسان. فاذا وجد ذلك كله، سكن وموده ورحمه، مع الشعور بالحلم والهدايه الى الفطره ومرضاه الله، كملت المتعه. سكن ومودة ورحمة مع شعورك من الزوجة بايه؟ حلالك، حلالك كلها، كل ما فيها حلالك. شعورك بالحل مع السكن والمودة والرحمة والهداية الى الفطرة، انكما تعيشان على الاسلام وطلب مرضات الله، كملت هذه المتعة ولم تقطع شيء. وقد ساعد على ذلك بالطبع الاصل الاول للخلق، والذي خلقكم من نفس واحدة. لأن الزوجة لو كانت مخلوقة من نفس غير هذه النفس، اللهم صل على النبي محمد، على النبي محمد ما هذه يوسف من تسليم وتسليم أصل أولانية ما كانش طلب انت راجل الذي أكمل يعني اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من النلاط في الجلسة شيعة الأخ ده ربنا يهدي قلت اللهم صل على النبي محمد تغير فكرتني بقول إن الأخ هو داخل المسجد وخصوصا في الصيف ده أنا عايز أوجه حاجتين في الصيف. الحاجة الأولانية الأخ اللي مسمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب والسعي للصلاة فليصلي وقميصه مسمر صلاته مكروهة فيها قاعة لابد انك تفرد قميصك لكن لو كان بنص كم ما فيش مشكلة دي حاجة. الحاجة الثانية لو سمحت تقلع التراب واغسل رجليك لانك انت تيجي تصلي واخ لابس تراب بقى طول النهار وجاي لك امتى وجاي المغرب والدنيا حر والحلق يقوم هو يركض وانت هو يرفع رجله بقى يركض وانت تحط دماغك مكان رجله بقى وتقول سبحان ربي الاعلى بس فعشان كده نقول يعني ما تنفعش سبحان ربي الاعلى بقى دي فعش ما تنفعش لان ما بتقول سبحان ربي الاعلى ده انت بت ايه انت بتتكفى في الاخ فعشان كده انا عدت الصلاة على النبي اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم دي حته في رصد كده عشان الاخوه اللي ملوا من الاخوه اللي ورا اخوان انت عايزين يتجوزوا يا رب زوج المسلمين والمسلمات. نقول انه مع اجتماع السكن مع المودة والرحمة تحصل اعظم المتع والسكن بالزواج مطلوب شرعا يعني يكون واحد يحس ان في نفسه هيجان يحتاج للزواج ده انت عارف ده في حكم الاسلام في الاسلام اللي عنده هيجان للنفس ويقدر على الزواج الزواج في حقه واجب فرض يأثم ان اخره لحديث من استطاع منكم الداعة فيه فالفاء تفيد الترتيب والتحقيق فيتزوج فالذي يخشى على نفسه الفتنة ويملك الباء يجب عليه الزواج فرض يأثم ان اخره ان بات ليلة بغير زواج يأثم. فالمقصود انه ايضا يعني هو اعتقد عشان بقول ان واحد يتجوز لشهوته واحد يتجوز لقضاء وطره يعني ده انتهى حرام لا يجوز يجوز ان تتزوج لقضاء وطره. احنا قلنا من نيات الزواج ايه غض البصر وايه وتحصيل فرد وهذا امر مطلوب شرعا. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا فقضاء الوطر من الزواج ليس فيه شيء بل هو مطلوب مطلوب شرعا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى احدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي اهله فان معها مثل الذي معها. الوتر هو حاجة الانسان والاستمتاع بالنساء لا ينافي التعبد اطلاق الاستمتاع بالنساء ينافي التعبد ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبب الي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فجمع الكل جمع الكل كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم تسعة نسوة ومع ذلك لم يمنعه محبة الطيب والنساء لم تمنعه صلوات الله وسلامه عليه ان يكون رسول الله للعالمين وان يكون سيد العابدين المستقيم. ولذلك فقد وسع الله عليه بذلك فقال يا ايها النبي انا احللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. بين الله في هذه الآية أنه لا حرج ولا ضيق على النبي في هذا المباح الذي أوجب الله عليه بعضه أحيانا احيانا ربنا اوجب على النبي ان يتزوج صح ولا لا كما في زينب قال فلما قضى زيد منها وطن ايه زوجناكها يعني مش مشين ان الانسان يتجوز اربعه مشين حرام بحاجة ده مستحب فقد قال عبد الله بن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. هنقول بقى وليد رجل. نسأل الله أن يستر علينا وأن يلطف بنا. بين سبحانه أنه لا حرج ولا ضيق على النبي في أن يتزوج. أن يتزوج. وأوجب عليه بعض هذا المباح أحيانا كزواجه من زينب. فالأمر بالزواج هنا من الله. وبين انه لا حرج عليه من هذا فقد قال الله تعالى بعدها ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له بعد زوج زينب فيما فرض الله له سنة الله الذين خلوا من قبل وكان امر الله مقدورا. الشهد ان الزواج من المتع الحسية والنفسية وهو من خير ما خلق الله من متاع لعباده في الدنيا. وابتغاء هذا المتاع وفق تشريع الله وهديه من الاسباب التي توصل الى مرضات الله. والرجل اخوته انتبهوا الى هذه. كل الكلام ده احنا بنتكلم تحت نية ايه? الحياة. طيب الله يجيك. انك تتزوج بنية طلب الحياة الطيبة. طلب الحياة الطيبة من وجه جسدي ومن وجه نفسي قلبي. فالرجل لا يبلغ كماله الانسان لا يبلغ كماله الانساني الا في ظل الزواج. في الزواج الشرعي الذي تتوزع فيه الحقوق والواجبات توزيعا ربانيا قائما على الحد والاحسان والرحمة لا توزيعا عشوائيا قائما على الاثرة وحب الذات وفعال المعارف بين الرجال والنساء وهذه الحقوق والتنصل من الواجبات بالشد والجذب والتفويض في البرلمان. لا احنا مش عايشين هنا في لا ده زوج وزوج. اتجد ان اجي اتكلم باذن الله على حقوق الزوج الزوجه اقول ابدا لن تستطيع ولن يستطيع انسان على ظهر الارض ان ياتي بآلة ممصرة ويحط خط كده ويقول هذا حد حقوق الزوج هنا وحقوق الزوج هنا. لا يمكن. الحقوق متداخله. الحقوق متشابكه. الحقوق يحكمها الفضل والرضا. يحكمها الفضل والرضا. ولذلك نقول ان هذه تبلغ بالانسان بالمسلم بالرجل الكمال. الكمال الانساني. المتع الجسدية والنفسية تعمل عملها في نفس الانسان وفكره وقواه النفسية والبدنية. فيشعر الرضا والسعادة والراحة حيث تتصرف طاقته وغريزته بانظف الطرق واطهرها من خلالها من خلال الجماع ينشأ بين الزوج والزوجة الوفاء والحب الحقيقي. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك لعله يؤذن تؤذن بينهما. الحب الحقيقي ليس الحب المزيف الذي تراه على الشاشات البيضاء والسوداء وتسمعه في الاغاني القذرة الناتنة. لا انما الحب الحقيقي الذي يقوم بين زوج وزوجة قائم على الود والرحمة قائم على المشاركة. لا ذلك الليل الحيواني القائم على تفريغ الشهوة وبلوغ اللذة دون وجود الوفاء والرحمة. فمشاعر الثناه والثانيات لا يمكن ان تكون كمشاعر الازواج والزاد. صح ولا لا يا شباب? صح. مشاعر الزناه والزانيات لا يمكن ان تكون كمشاعر الازواج والزوجات. فمشاعر الزناه مشاعر حيوانية سهوانية حدها محدود بوجود هذه اللذة الحسية ينتهي بانتهائها. ولا يمكن ان يكون مع الزاني ان يكون الزاني مع الزانية اي شعور بالاحترام والوفاء والود. بل على العكس هناك شعور بالاحتقار والازدراء والامتهان. احتقار الزاني لمن وافقته على عمله الخبيث واحتقار الزانية لمن استغل حاجتها او جمالها او ضعفها الانثوي وميلها الطبيعي. لذلك مشاعر الزناه والزواني مشاعر حقيرة قذرة. اما مشاعر الازواج فمسائر راقية سامية طاهرة نظيفة تبتغي رضا الله ويصل بها الى الجنة. وفي بضع احدكم صدقة. مشاعر مختلفة. مشاعر منسجمة. مشاعر الاسواق. مشاعر منسجمة سامية. مشاعر الاخرى مشاعر الزناس تولد العقد النفسية والانحلال الخلقي وضعف الوازع وهوان النفس. اما مشاعر الازواج مشاعر نظيفة تورث الحب والرحمة تورث سمو النفس وحياة الضمير والقلب. باختصار اخوتان مشاعر الازواج بناء ومشاعر الزناس هدم. ولذلك سمي الزواج في الاسلام بناء. يقول لك ده هيبني الليلة هيبني لزوجته يبني يبني ايه يبني مشاعر بناء. لا مش هيبني ليه هيجيب طوب يعني خرسانة ده هيبني مشاعر ضخمة داخله هيبني مشاعر سامية في قلبه هيبني تصورات نظيفة في عقله هيبني من نيات الزواج. ثمانية بناء بيت يكون حصنا للإسلام. إني أن تبني بيتا يكون حصن من حصون الإسلام. لا بيت لنفسك تدخل تأتي. وسمعت أحد الشباب لما ذهب بعض الإخوة يزوره يقول لا أنا ساعة مدخل البيت وقت للباب ما سمحت لأي حد يأخذني من زوجتي. هو بيت زوجتك ولا بيتك هذا بيت انت المفروض بنيته للاسلام يكون منارة دعوة يكون بيت هداية يكون ملجأ وملاذ محتاج يكون سكن لضال. نعم رحمة العلماء علماء السلف كان احدهم يأتي فيدق على الحالم بيته في نصف الليل ويقول ترى في مسألة ايه المانع ايه المانع لا ما الحرمة في ذلك بيتك ليس بيتك انك تبني بيتا للاسلام تبني بيتا للاسلام تفتحه تطعم الاخوة خير الاحمال عند الله تعالى اطعامه الطعام. للاسف ذهبت هذه السنة هذه الايام صح ولا لا اتما تروح للبيت يقول لك ها شاي ولا اهوة ولا جيب حاجة ساعة شاي الغدا اطعام الطعام من اقرب القربات التي تتقر بها الى الله عز وجل ان تطعم الطعام. اقامة بيت يكون حصنا للاسلام يكون حصنا للاسلام تبني بيتا وتعلم زوجتك كذلك. سبحان الله العظيم تريد بيتا كبيت ام سليم عتي ام سليم الرميصاء ام انس بن مالك جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف القصة مشهورة. اللهم صل على حبك محمد فيرسل الى بيوتاته الثمانية تسع بيوت هل عندكم عشاء ضيف فيقولون لا والله ما بات عندنا الا الماء. شوف يا عم الشيخ يلي بتقول 150 جنيه بتوع الحكومة ما يكفوكش. الرسول كان ما بيباش بيته الا مية يا ابن انت يا عم بنقول مية يا عم. اللهم صل على النبي محمد نعوذ بالله من الهوى. لا يبيت بيتي الا ماء فيقول صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم من يستضيف ضيف رسول الله. انت عشت الحكاية دي مرة في حياتك انك ترجع البيت في اكل يقول لك مفيش حاجة خالص ولا لقمة يقول لك والله ولا لقمة حصلت اظن كنت تموت. الامام الشافعي يقول والله اني ارجى ما اكون حين يقال ليلة البيت دقيقة. تسمع اكثر؟ الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول ان الامام احمد الحنبل يقول الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها الا الاكابر. الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها الا الاكابر. الفقر اشرف من الغنى، فان الصبر على الفقر مرارة، وانزعاج القلب بالفقر اعظم حالا من الشكر. والله لا اعجل بفضل الفقر شيئا. وكان احمد يحب التخفف من الدنيا ويقول لاجل خفة الحساب. لاجل خفة الحساب، كل ما يكون النهارده فلوسك شويه كل ما يكون حسابك اسهل. يقول لك ربنا يوم القيامة من اين اكتسبت وفيما انفقت؟ جبت الفلوس منين؟ تقول له 150 جنيه من الحكومة يا رب. وديتهم فين؟ كلا بيهم. عدي خلص عدي خلص خلاص. لكن قلت سفال في عندي محل، طب المحل ده كان بيبيع كذا وكذا حرام، يبقى فلوسك حرام، ليه ما انكرتش المنكر؟ وكنت نعمل كذا وكذا وكذا، طب السمسرة دي حرام، ليه خدت سمسرة؟ ده ليه خدت من هين فلان؟ يطول الحساب يطول الحساب، ولكن الفقر اسهل اسهل وليس بحساب. قال الامام احمد، لو عايز اعديكم الكلام ده مش هنخلص الليله يا شباب. شوف الامام احمد بيقول ايه؟ يقول والله ما اعدل بالفقر شيئا، انا افرح اذا لم يكن عندي شيء. لما يقولوا له مفيش حاجه يقول ايه؟ يبقى قمه السعاده عنده، قمه السعادة عنده. يقول وذكرت له رجلا صبورا على الفقر في اطمار، فكان يسألني عنه ويقول اذهب حتى تأتيني قبري. سبحان الله، الصبر على الفقر الصبر على الفقر الصبر على الفقر، لا اعدل بالصبر على الفقر شيئا. تدري الصبر على الفقر اي شيء هو؟ ده كلام ابن احمد. تدري الصبر على الفقر اي شيء هو؟ قال كم بين يعطى بين من يعطى من الدنيا يفتن واخر يحب الله فيزوي عنه الدنيا. قد ايه بينهم؟ واحد ربنا بيديله عشان يفتنه، وواحد ربنا بيبعدها عنه عشان بيحبه. اتدري ده كلام الامام احمد برضه، يقول اتدري اذا سالك اهلك حاجه لا تقدر عليها اي شيء لك من الاجر؟ لما يجي ابنك يقول لك يا ابي كنت قاعد تقرا في المصحف. نعم يا ابني. يقول لك بس بصلي بصلي، ويقعد خدك كده بصلي بصلي. يا ابني طب اقرا الايه دي بس اصبر اصبر. طب بصلي بس يا ابي. تقوم تبصلي. نعم. يقول لك تعرف انا نفسي في ايه؟ انك تجيب لي موز. الموز يا ابني طلع. لا دي الجنه بقى ان شاء الله. نتقابل انا وانت. تصدق دي قد ايه بينكسر قلبك ان ابنك نفسه في موز وانت مش قادر تجيب له؟ كيف يكون قلبك وانت تنكسر؟ مش حزن بلد ولا ذل نص، وانما تنكسر انك لم تلبي طلب فلذة كبدك وترضى بهذا رضا رضا لله. اتدري كم لك من الاسف؟ بخلاف ولد تاني يقول بابا عايزين تفاح، اجري هات كرتونه من السوق بسرعه. فرق بين هذا وذاك. في الاولى ذل وانكسار لله، وفي الاخرى عجب وغرور ورؤيه نفس. هات كرتونه كيلو ايه واتنين كيلو ايه. فيقول الامام احمد اتدري اذا سالك اهلك حاجه لا تقدر عليها اي شيء لك من الاجر؟ اسر اسر يعني اتعب اسر ايامي الي يوم اصبح فيه وليس عندي شيء، انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وانها ايام قلائل. انها ايام قلائل. لماذا؟ يقول لك انت هتبات الليلات يا مروح كلنا على بيوتنا. انت هتاكل كيلو كباب ب 35 جنيه. وانا هاكل ان شاء الله لقمه بجبنه رغيف بسلم وحيد الجبنه بباريزه ادي 15 هبات سبعان وتبات وتبات سبعان. في ايه الفرق؟ سنستوي عند دخول الخلاء، ده هينزل وده هينزل. طعام دون طعام ولباس دون لباس، وانها ايام قلائل. يقال عن الامام احمد صابر الصبر صارر الصبر فاستغاث به الصبر فقال الصبور يا صبر صبرا. صابر الصبر فاستغاث به الصبر فقال صبور يا صبر. قال لصبر ايه؟ اصبر يا صبر اصبر. فالمقصود ايها الشباب اننا ينبغي ان نقيم بيتا يكون حصنا للاسلام. ام سليم خدت بيت النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فين عنده فاكل ايه؟ قالوا ليس هناك الا طعام الاولاد. قال علميهم بشيء وقدمي الطعام لضيف رسول الله. علميهم بشيء يعني ايه؟ لهيهم بحاجه لما يناموا وهاتوا الاكل للرجل. فاتوا بالاكل للرجل فاكل للرجل فاكل وقد وبات هو وزوجته واولاده على الطاوة. اظن لو رحت لزوجتك عندكم ايه النهارده؟ تقول لك انا جايبه 3 علب زبادي ونص جنيه جبنه ونص جنيه حلاوه وخمس ارغفه فينو عشان انا وانت والاولاد. كلها معلش خلي الاولاد قال هذا وهات الاكل ده عشان الاخ الجوز ده ياكل. تقول لك يا اخي كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. انت هتضيع العيال ما يروح ياكل اي حته هو خلاص. نعم هذه المراه لا تستحق ان تقتنى في بيتك. ما يصلح وانما ان يكون بيتك بيت المسلمين. نحتاج ان تكون بيوتنا كذلك. اين اليوم البيوت المفتوحة لإيواء المسلمين الذين لا يجدون مأوى، لإطعام المسلمين الذين لا يجدون طعاما، لكسوة المسلمين الذين لا يجدون كساء، ودواليبكم تكتق عن ملء الهدوم. نعم نحتاج ان نبني بيتا. تفاجئ ان الزوجة تيجي تتزوج جايبة كام فستان؟ ولم؟ ولم؟ ولم؟ نريد زواجا على الطريقة الإسلامية سيكون إن شاء الله. خد النية التي تليها رقم كم دي يا عم الشيخ؟ 9 ده لسه بدري. طلب الرزق الزواج أن تنوي سعة الرزق. بوب الإمام البخاري بابا فقال باب تزويج المعتز لقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الحاج جاي قبل ما يتجوز في الدكان قد كده. بعد ما تزوج بدأت الورش وتحط عليه اسمها ايه؟ العطاءات. يا رب وسع ارزاقا فيها الحلال. صح يا حد ولا؟ نعم هذا واقع تشاهده. انا اذكر لك واقع نعيش في هذه الايام. طلب الرزق في الزواج. قال ابو بكر الصديق الخليفه الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم التمس الغناء في الباء. التمس الغناء في الباء يعني في الزواج. وقال عمر بن الخطاب انجزوا ما امركم الله به من النكاح ينجز ما وعدكم به من الغنى. اتجوز ربنا يوسع عليك لانك علت ثمن يريد ان يطعم فسيطعم. ولكن مع صدق اللب اصدق الله يصدقك. انا اكتفي عندها النهاردة ان شاء الله عشان الاخوة ما يقلقوش. النية العاشرة اخراج ذرية صالحة. السنة هي زعلان. اللهم صل على النبي محمد. اسعدتني. اسأل الله ان يسعدك بحبه والسامعين. اخراج ذرية نيتك ان ترزق ذرية صالحة يرفعون راية الاسلام. سيبه كده. يوم ما تتزوج ليلة البناء تقول يا رب انا اللي لازم سآتي زوجتي لكي ترزقني رجلا كعمر بن الخطاب. تنوي كده. والاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ما جاتش المره دي خلاص سهلة. يا رب ارزق. ثاني وثالث ورابع وعاشر كل مره ينوي ان ترزق عمر. اللهم ارزقنا عمر كعمر. نعم ساقول ان شاء الله في خطبه الغد اننا نحتاج لرجل رجل واحد يزن الامه. محتاجين راجل فقط رجل يزن الامه. اللهم قيد لهذه الامه رجلا. نحتاج رجل يا شباب. فلذلك انوي والنيه الصالحه تاتيك ان شاء الله. يقول الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم ان لك لا هات من الاول عم الشيخ حق. هات من الاول. من الاول خالص اذ قالت ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وان على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اذ قالت امرأة عمران ربي. شوف من الاول خالص هنجيب من الاول. اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. من الاول خالص ساعت محمد ونفسي في هذه الاخت الفاضلة التي ساعت تحمل تقول ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى. دي كانت نذرت اللي بطنها لمين؟ لله. يعني هيقعد في الدير يبقى راهب. قال له دي طلعت امرأة. اعمل ايه انت برضو نويت كده ليه في البناء انك عايز عمر طلع مريم تعمل ايه؟ فديش مسكين لن يضيعك لن يضيعك. ايه لما طلعت مريم قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خلاص لا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن وكفلها زكريا. نذرت خلاص قبل الله. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. نعم نحتاج ان كل واحد مننا يا شباب في بيته يمسك ولد من اولاده كده ويقول له يا ولد انا وهبتك لله. انت لله مالكش علاقه بالدنيا. انت وهبتك لله افضل اصرف عليك من حرقي ومن دمي واتعلم حتى تصل في الاسلام. نحتاج ان نهب من ابنائنا لله ومن بناتنا لله. ان اربي ابني منذ الاول ان يكون ازع في قلبه ان ازرع في قلبه انت خليفة المسلمين انت امام الموحدين انت شيخ المسلمين انت وان اقول للبنت انت زوجة امير المؤمنين اربيهم على هذا. معاني لابد ان تبث في نفوس الاطفال. تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب قاتل عندها رزق. يدخل على مريم المحراب المكان اللي بتصلي فيه يلاقي عندها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء. قال يا مريم انى لك هذا. زي الصوفيه الجهال تقول له كذلك. لا دي موحده قالت هو من عند ومن يشاء بغير حساب. ساعد زكريا وكان محروم من الولد وبلغ من العمر عتية ما عندوش اولاد خالص. ساعد رأى هذه المرأة بهذا الاخلاص وهذا اليقين وهذا التوحيد الصافي هنالك دعا زكريا ربه جت له نية. قال يا رب عايز من ده. حضرت النية الصالحة. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. شوف معنية يحصل ايه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. ياه يصلي يعني ايه يا شباب؟ يدعو الصلاة في اللغة الدعاء وهو لسه واقف في المحراب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة نادته الملائكة ان الله يبشره. في نفس اللحظة انوي بقى انوي بقى ربنا يهديك انوي نية صالحة بقى عشان ترزق. هكذا في نفس اللحظة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. ها بقى ولد خلاص؟ لا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ايه ده ايه الخير والبركة دي كلها؟ يا رب تسقي البركة في بيوت المسلمين. بالنية الصالحة. ايه هي صالحة؟ ان ترزق ذرية صالحة ترزق. ده زكريا لما نادى ربه كان بلغ من قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس سيبا ولم اكن بدعائك رب سقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. شوف بقى راجل عجوز وشعره سايب وظهره اتكسر وزوجته هاتف. ومع ذلك بالنية الصالحة يقول الله وأصلحنا له زوجة. اللهم أصلح زوجاتنا وأصلحنا له زوجة. سبحان الله. اللهم ارزقنا نية صالحة يا رب. من أنت نكتفي على هذا المقدار وإن شاء الله نستكمل اللقاء القادم. وإن كان بودي أن نخلص كل النهاردة لكن بإذن الله تعالى يأتينا لقاؤنا القادم إن شاء الله وقدر. وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ومن المؤمنين أجمعين. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في الرحمة فلا غرب. في الرحمة فلا غرب. في الرحمة فلا غرب. في الرحمة فلا غرب.